لا يتورع عن الكذب فهذا ليس عنده أمانة، وبناء على ذلك فليس عليك حرج إذا تركت الزواج منه، لأن الدفع أحسن وأهون من الرفع، لأن منع الشيء قبل وقوعه أسهل من إزالته بعد وقوعه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. محمد إبراهيم من إحدى الدول العربية يذكر بأنه مرتبط، يعني خاطب بنت من دولته، ولكن هناك اختلافات كثيرة. أنا تربيت في المملكة وهي في دولة أخرى، وهناك اختلافات كثيرة بيننا في التربية والرأي والسلوك، وارتباطي بها الآن منذ حوالي سنة ونصف. كلما أفكر في الانفصال أخاف أن يعاقبني الله عز وجل، يقول أخاف أن يعاقبني الله لأني تسببت في ضياع وقتها وتسببت في إيذاء مشاعرها وإيذاء نفسيتها، مع العلم أنني أحبها وهي قريبة إلى نفسي، ولكن الاختلافات بيننا زادت عن حدها بدرجة كبيرة، فماذا أفعل؟ أحسن الله عليكم. الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. فإذا كانت هذه البنت مرضية في دينها وأنت مرضي في دينك وفي أمانتك، فليس من الحكمة وليس من المصلحة أن تلغي هذا الاتفاق الذي حصل بينكما، لأنه لا يوجد، لأنك لم تذكر مسوغا شرعيا. الزوج عندما يتزوج زوجه، الطريق الذي يسلكه الزوج مع زوجته والطريق الذي تسلكه الزوجة مع زوجها هو الطريق الشرعي، بمعنى أن الزوج يعرف الأمور الشرعية أو الحقوق الشرعية المطلوبة له من زوجته، ويعرف الحقوق الشرعية التي لزوجته عليه، وهي كذلك لا بد أن تكون على علم بالحقوق الواجبة لزوجها عليها والحقوق التي لها على زوجها، فكل واحد منهما يؤدي الحق الذي عليه ويطلب الحق الذي له. وإذا حصل بينهما اتفاق أو تسامح في بعض الأمور التي من حق الزوج أن يتنازل عنها أو من حق الزوجة أن تتنازل عنها، فهذا ليس فيه بأس، لكن لا بد من التمييز بين ما هو حق لله فلا يجوز للمرأة أن تتنازل عنه، ولا يجوز للرجل أن يتنازل عنه. وهكذا الحق المشترك بين الله وبين العبد هذا أيضا لا يجوز التنازل عنه. أما الحق الخالص للعبد وإن كان فيه تعبد، لكن الله جعل للعبد أن يتنازل عنه، فهذا راجع إليه. وما ذكرته من التوهمات والأمور هذه ليس لها عبرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثتها المستمعة هاء فميم من ليبيا، تقول بأن لها إخوة أشقاء لا يحافظون على الصلاة ولا يصلون إلا نادرا، رغم أنها حاولت هي وأخواتها نصيحتهم وتخويفهم من عقاب الله لكن دون جدوى. ما كيف تكون علاقتنا بهم الآن؟ الجواب، من المعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فإنه يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. وبناء على ذلك، لا مانع من وجود علاقة بين تارك الصلاة وبين أخيه أو أخته أو أمه أو أبيه، لكن على أساس دعوته وتخويفه وبيان مآله إذا مات، فإنه يكون إذا مات على ترك الصلاة مات ولم يتب فإنه خالد مخلد في النار. قال جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فإذا مات الإنسان تاركا للصلاة يعني لم يتب، فإنه خالد مخلد في النار. فإذا كانت العلاقة على هذه الصفة فلا مانع منها. أما إذا كانت الصلة بينهما يعني أن هؤلاء مصرون على ترك الصلاة وأخته تكرمه وأمه تكرمه، هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا عدو لله جل وعلا. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمعة في رسالتها تسأل عن حضور المناسبات التي فيها بعض المنكرات، هل يجوز للمرأة في حضور مثل هذه المناسبات وفيها منكرات؟ الجواب: الله تعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالمجالس التي يكون فيها منكرات والإنسان لا يستطيع أن يزيلها لا يجوز له أن يحضرها. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة ألف ألف، عرضت مجموعة من الأسئلة وبعثت بها، تقول: نحن نعلم فضل سورة الملك، فهل لنا أن نقرأها يوميا قبل النوم أم يكفي حفظها ومراجعتها بين الحين والآخر؟ الجواب: لا مانع من أن يقرأها الإنسان عند النوم، ولو قرأها مثلا حتى في قبل النوم يعني في أوقات أخرى فلا مانع من ذلك. لكن أنا أنصح بشيء أوسع من هذا، وذلك أن القرآن يشتمل على ما يزيد على 300,000 حرف، بمعنى أن الجزء الواحد يشتمل على 10,000 حرف. وعلى هذا الأساس فالشخص يستطيع أن يقرأ الجزء في ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة أو ساعة، فيجعل له وردا من القرآن، يقرأه بعد العصر، يقرأه بعد المغرب، يقرأه بعد العشاء، المهم أنه يجعل له جزءا من القرآن يقرأه يوميا، يختم القرآن في 30 يوم أو في 20 يوم أو 15 يوم، كل على حسب ظروفه، لكنه لا بد أن يجعل له جزءا منه، لأن قراءة القرآن كما أن فيها أجر عظيم عند الله، قد جاءت أدلة كثيرة تدل على فضل القرآن وعلى فضل تلاوة القرآن. ولهذا يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورق في درج الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فمن كان قارئا للقرآن لا ينبغي أن يهجره، فمن يعني من فعلى هذا الأساس يجعل له يعني مقدارا من القرآن. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل 1، بمعنى أنهم في اليوم الأول يقرؤون من أول القرآن إلى نهاية سورة النساء، وفي اليوم الثاني من أول سورة المائدة إلى آخر سورة براءة، وفي اليوم الثالث من أول سورة يونس إلى آخر سورة النحل، وفي اليوم الرابع من أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الفرقان، وفي اليوم الخامس من أول سورة الشعراء إلى آخر سورة ياسين، وفي اليوم السادس من أول سورة الصافات إلى آخر سورة الحجرات، وفي اليوم السابع من أول سورة قاف إلى آخر القرآن. وفي اعتقادي أن الشخص إذا حزب القرآن على هذا الوجه وصار يختمه في كل أسبوع أن هذا لن يكلفه شيئا، يعني شيء كثير. ولهذا إذا رأينا كيف نقضي الأوقات، لو أن الإنسان حاسب نفسه في خلال 24 ساعة، نظر إلى هذا الزمن وقسمه إلى أقسام: القسم الأول ما هو الذي فعله من الواجبات، والقسم الثاني ما هو الذي فعل فيه من المستحبات، والقسم الثالث هل ضاع منه شيء يعني مر وقت لا يستفيد منه، والأمر الرابع هل عمل فيه شيئا مما حرم الله جل وعلا. فيحاسب الإنسان نفسه ويستفيد من الوقت، يعني يستفيد أمورا يجد ثوابها عند الله جل وعلا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. تقول: إذا مات شخص وصلى عليه الرجال في المسجد، هل للمرأة أن تصلي عليه وهي في بيتها، وهل لها أيضا أن تصلي صلاة الاستسقاء وهي في بيتها؟ ما بمانع من أنها تصلي صلاة الاستسقاء في بيتها، لكنها ما تصلي صلاة الغائب. تصلي عليه مثلا إذا كان في البيت، مثلا عندهم ميت في البيت، لا مانع من أن تصلي عليه النساء قبل خروجه من البيت، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. تسأل عن حكم لبس الخلخال للنساء إذا كان خفيف ولا يسمع له صوت. الجواب: الله جل وعلا يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فهذا دليل على أنها تلبس شيء يكون له صوت، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر باجتناب الشيء الذي يجعل له صوتا، لأن ظهور الصوت هذا قد يكون فيه فتنة للرجل الذي يسمعه، وهذا داخل في قاعدة سد الذرائع، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. تسأل عن تقول: عند ختم القرآن، هل الأفضل الختم من الجزء الأول إلى 30 أم العكس بالنسبة لختم القرآن؟ الجواب: من المعلوم أن ترتيب الآيات في القرآن توقيفي، أما ترتيب السور فإنه اجتهادي، فتقرأ القرآن من أول الفاتحة وسورة البقرة وهكذا، وتختم القرآن بعدما تقرأ قل أعوذ برب الناس إلى آخرها، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. إذا طهرت المرأة الحائض، هل تقضي الصلاة التي جاءتها الدورة في وقت تلك الصلاة؟ وإذا كان كذلك، فماذا عليها وقد مر عليها سنوات وهي لم تقضي لجهلها؟ هل تعيد وتحصي كل هذه الصلوات؟ الجواب: الحائض إذا حارت بعد زوال الشمس أو بعد غروب الشمس فإنها إذا طهرت تصلي الظهر والعصر وتصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت على الكلام الأول إذا حارت بعد زوال الشمس أو بعد غروب الشمس. الحالة الثانية: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس أو طهرت قبل طلوع الفجر، طهرت قبل غروب الشمس أو طهرت قبل طلوع الفجر، فإنها تصلي الظهر والعصر وتصلي المغرب والعشاء. وإذا كانت قد تركت شيئا مما مضى فإنها تعمل له إحصاء وتقضي، فإنها تعمل له إحصاء وتقضيه، ولا تعذر في تركه بناء على أنها جاهلة، لأن عندها أهل العلم وبإمكانها أن تسأل، فهي في واقع الأمر مفرطة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تذكر في سؤال لها أنها أحبت شخصا ورفض والدها أن يتزوج، فأخذت تلتقي معه سرا دون علم أهلها، فما رأيكم؟ الجواب: مما يؤسف له أن يكون هناك اتصالات بين بعض الشباب وبين بعض الشابات، ومن المعلوم أن هذه الاتصالات تتطور شيئا فشيئا، والرجل مع المرأة كالذئب مع الشاة، بمعنى أنه لا يكون أمينا لا بالنظر للكلام الذي يقول ولا بالنظر للمقاصد التي ينطوي عليها كلامه، فقد يستدرجها حتى يقع بينهما ما حرم الله جل وعلا. ولهذا أنا أنصح بعدم وقوع هذا الأمر بين الشاب وبين الشابة. إذا كان الشاب له رغبة في الزواج بابنة شخص فإنه يتقدم، وله أن ينظر إليها، له أن ينظر إليها، وإن إن ناسبته فإنه يتزوجها، وإن لم تناسبه فإنه يتركها، وهذا أمر مشروع. لكن كونه يتصل بها ويستدرجها ويقع ما حرم الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عفوا تعف نساؤكم، بمعنى أنك إذا ارتكبت أمورا محرمة مع محارم الناس فإن محارمك سيتطرق لهن هذا الأمر الذي ارتكبته مع الغير، تطبيقا عمليا لقوله صلى الله عليه وسلم، أو تصديقا لقوله صلى الله تصديقا واقعيا لقوله صلى الله عليه وسلم: عفوا تعف نساؤكم. وكثير من الناس يسألون، يعني وقعوا في محارم الناس ونتيجة لذلك محارمه وقع عليها من ابنته أو أخته أو ما إلى، أو زوجته أيضا يقع على زوجة شخص ثم يكتشف في النهاية أن زوجته ترتكب نفس ما ارتكبه هذا الرجل. فعلى الإنسان أن يسلك مع الناس كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد جاء رجل يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الزنا، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله مكارم الأخلاق، فقال له: هل ترضى أن تزني أمك؟ قال: لا. قال: هل ترضى أن تزني أختك؟ قال: لا. وذكر له العمة والخالة وكلها يقول فيها لا. فقال له صلى الله عليه وسلم: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم وعماتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فإن الشخص عندما يريد أن يرتكب مثل هذه الجريمة يتصور أنها ارتكبت في إحدى محارمه، فهل يرضى؟ فإذا كان لا يرضى لمحارمه فكيف يرضى وقوع ذلك منه على محارم الناس؟ وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.